هل الله لدينا سلعة نباحة؟ الكلام طبعا لا شك بحقق أرباح، الكتاب الأكثر مبيعا، الفيلم الأكثر مبيعا على شبكة التذاكر، الأغاني ألبوم فلان، الأحاديث الدينية والأشياء الثقافية التي توضع في يعني ألبومات برضك أو في وثائق وتباع لشركات خاصة بتدريب وتعليم وتثقيف، دي كلها أشياء بتعتبر يعني مادة بتحقق فلوس. ونجد برضك أشياء أخرى بتحقق أرباح، لما نيجي نجد والله ناس ما تستغناش مثلا إن لازم يكون عندها طماطم في البيت طول السنة، بصل، ثوم، يعني ملح، أشياء كده معينة، سكر، شاي، زيت، يعني أشياء لابد من تواجدها في البيت في المنزل، لازم السفرة بتاعته مثلا والله تكون من شيء من هذه الأشياء توفر فيها. قد نجد نحن نزال نفس الشيء ذلك، ولكن قد يعني نهتم بتمييزه أو حفظه أو وعيه وإدراكه. وأشياء تانية بردك الكتب أو الكراسات أو الأقلام أو المفاتيح أو السلاسل، سلسلة المفاتيح دي بردك أشياء لابد أنها الكثيرين يحافظوا على توافرها وتواجدها. في ناس متعرفش تمشي إلا بورقة وقلم أو تمشي معاه كتاب تقرأه تبقى شايلاه باستمرار. وهكذا بالنسبة لأشياء كثيرة جدا في الحياة الواحد قد يجدها يعني تتوافر أو تلازم البعض، قد نلاحظها وقد لا نلاحظها.